ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ